بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد لأنهم أولى وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. بخلاف نذر، المراد بذلك النذر المطلق، بخلاف النذر المطلق احترازا من النذر المقيد، فإن النذر المقيد يتقيد بما قيد به من بلد. مثال النذر المطلق: قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ريال. نقول هنا له الصدقة في بلده وفي غيره، لأنه لم يعين مكانا، لم يعين مكانا. طيب، النذر المقيد: قال لله علي نذر أن أتصدق بألف على فقراء مكة أو على فقراء المدينة أو على فقراء البلد الفلاني، فهنا يتعين، لأن قوله على كذا وصف في النذر، والنذر يجب الوفاء بأصله ووصفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يطيع الله فليطع. إذن قول المولد بخلاف نذر يعني نذرا مطلقا. قوله: هو كفارة، يعني وجبت عليه كفارة، له أن يخرجها في بلده وله أن يخرجها في غيره، لأن الله عز وجل لم يعين للكفارة مكانا معينا. قال رحمه الله: ووصية مطلقة، الوصية المطلقة احترازا من المقيدة، كما لو قال: أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي، يعني نقول الثلث بناء على العبارة الآن، والمقدار الأفضل الوصية ما هو كما سبق الخمس. أوصيت بخمس مالي على الفقراء، فهنا نقول يجوز أن تصرف هذه الوصية، يجوز للوصي المقام الوصية أن يصرفها على فقراء البلد وعلى غيرهم. أما لو قال: أوصيت بخمس مالي يصرف على فقراء هذا البلد المعين، فيجب أن يتقيد، لأن الله عز وجل يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا تبديل لوصف الوصية، تبديل لوصف الوصية، واضح؟ طيب، فإذا قال قائل: ما الفرق بين مسألة النذر المطلق والكفارة والوصية المطلقة ومسألة الزكاة؟ ذكرنا إيش؟ ها؟ أن الزكاة مواساة، والنذر ليس فيه مواساة، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه. يقول رحمه الله: فإن فعلها أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، مع التحريم، لأن المؤلف يقول: ولا يجوز، فإن فعل، يعني فإنه يكون محرما ومع ذلك يجزئ. فإذا قال قائل: كيف كان مجزئا مع أنه محرم، والأصل في التحريم، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة؟ نقول: المحرم هنا ليس دفع الزكاة، وإنما هو النقل، فالتحريم لم يعد إلى ذات المنهي عنه، ولهذا قال: لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. إذن قوله أجزأت مع التحريم، لأن المحرم النقل، والنقل أمر خارج. يقول رحمه الله: إلا أن يكون المال في بلد أو في مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. استثنى من قوله: ولا يجوز، هذا قوله إلا، هذا مستثنى من ولا يجوز، يعني ولا يجوز أن تنقل فوق مسافة قصر إلا إذا كان في بلد ليس فيه فقراء. وقول المؤلف: لا فقراء فيه، لو قال: لا مستحق فيه لكان أولى، ليشمل جميع أصناف الزكاة، لأنه قد يقول قائل: إذا لم يقم فيه فقراء فلتدفع إلى العاملين المؤلفة في سبيل الله ابن السبيل. فنقول: قول المؤلف لا فقراء فيه يعني لا مستحق، وإنما عبر بالفقراء لأنهم أشد حاجة من غيرهم، ويجوز الاقتصار على البعض دون البعض، كما في حديث معاذ: تؤخذ من الأغنياء فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. يقول رحمه الله: فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. إذن الأصل المذهب أن يخرج زكاة كل بلد فيه، ولا يجوز أن تنقل فوق مسافة قصر. لو قدر أن البلد الذي هو فيه ليس فيه مستحق، ليس فيه مستحق، هنا هل نقول يجب أن تفرقها في أقرب البلاد بعموم اتقوا الله ما استطعتم، أو نقول لما سقط الأصل وهو البلد الذي أنت فيه أو الذي يجب فيه الإخراج لم يكن لمكان دون مكان مزية ففرقها في أي مكان شئت؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إذا عدم المستحق في بلده وجب عليه أن يفرقها في أقرب البلاد إليه، لأنه أقرب مماثلة إلى الأصل. واضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا عدم المستحق في بلده فإنه يفرقها فيما شاء، ولا يكون لبلد على بلد مزية، لا يكون لبلد على بلد مزية، لأنه لما سقط الأصل لم يكن هناك مزية، والأصل جواز إخراج الزكاة في كل مكان. خرج من ذلك فقراء البلد لورود النص، وهو ما هو؟ حديث معاذ. طيب. وقاسوا ذلك أيضا، قاسوه على المرأة المحاجة، قالوا إنه إذا تعذر عليها السكنى في بيت زوجها أو في البيت الذي مات زوجها وهي فيه فإنها تعتد حيث شاءت. قالوا إن أنتم أيها الفقهاء صرحتم في مسألة المحاجة أنها لو تعذر عليها السكنى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه لهدم أو إخراج أو خوض أو ما شابه لأي سبب، فهل نقول يجب أن تسكن في أقرب مكان؟ لا، الفقهاء يقولون اعتدت حيث شاءت، وهذا يدل على أنه لا مزية لمكان دون مكان. ولكن الفقهاء رحمه الله يفرقون بين مسألة الإحداث ومسألة الزكاة، فيقولون مسألة الزكاة نقول في أقرب البلاد لأن المكان له مزية في مسألة الزكاة. ما هي المزية؟ نفع الفقراء البلد، نفع فقراء البلد، بخلاف الإحداث ليس في مزية، لكونها تعتد أو تحد في هذا البيت ليس له مزية. ولهذا فرقوا بين مسألة الإحداث ومسألة الزكاة، فقالوا إذا عدم المستحق في البلد وجب أن يفرقها في أقرب البلاد، وإذا تعذر على المحاج أن تسكن في البيت الذي مات زوجه وهي فيه اعتدت حيث شاءت. والفرق بينهما أنه في مسألة الزكاة المكان له مزية وخصيصة وهي نفع فقراء البلد وهم أولى، بخلاف مسألة الإحداث فليس هناك فيه منفعة لأحد. وهذا كله مبني على ما سبق من أنه لا يجوز النقل. يقول رحمه الله: عليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. عليه يعني على صاحب المال مؤونة، إيه نقرب النقل ذكرناها لأي مكان، لكن نقول هنا الأصل أنك لا تنقلها، الأصل لا تنقلها، إن نقلتها فانقلها إلى من هو أشد حاجة أو مصلحة. يقول: وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. عليه يعني على صاحب المال مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن، يعني أجرة النقل والدفع والكيل والوزن، يعني يحتاج المال الزكوي إلى نقل أو دفع أو كيل أو وزن فإنه تكون عليه، لأن إيصال الزكاة إلى مستحقها أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، عليه مؤونة نقل، نقل إيش؟ الزكاة. طيب، دفع المستحق، إذا كان الدفع إلى المستحق يحتاج إلى مؤونة كما لو كان في مكان. طيب، كيل ووزن، يعني مثلا عنده زكاة كثيرة، مثلا أطنان من البر والشعير وما أشبه ذلك، وأراد إخراج الزكاة، أراد أن يعطي الفقير هذا مثلا 1000 كيلو والفقير الآخر 100 كيلو ومعه من يكيل أو يزن، يكيل أو يزن، في هذا الحال أجرة من يكيل ومن يزن على صاحب المنت. فالمهم أن ما يحتاج أن كل وسيلة توصل إلى دفع الزكاة المستحق واحتاجت لأجرة فإن الأجرة تكون على صاحب الملك. إذن عليه مؤونة النقل والدفع والكي والوزن، لأن الإيصال إلى المستحق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، يخرج زكاة المال في بلد المال، لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، ولأنه لو لم يخرج في مال في بلد المال لاتهم بعدم الإخراج كما سبق. إذن العلل التي أو ما عللنا به في قول المؤلف والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده تذكرون. يقول: أي بلد به المال كل الحول أو أكثره، كل الحول أو أكثره. فإن كان المال في بلد بعض الحول وفي بلد آخر بعض الحول فإن الإخراج يكون في الأكثر. فمثلا متاجر في السنة، بعض تجارته في مكة وبعضها في المدينة، أين يخرج؟ نقول في الأكثر، إما مكة وإما المدينة. ولذا قال كل الحول أو أكثر. فإن استويا هل يقرع أو يفرق؟ مستوى يعني 6 أشهر في مكة و6 أشهر في المدينة. هنا نقول يقرع أي يخرج هنا ولا هنا، أو يفرقها بحيث يضع زكاة المدينة في المدينة وزكاة مكة في مكة. نقول هذا ممكن، ممكن هذا، فهو الأولى بحيث يخرج في مكة ما يتعلق بمكة ويخرج في المدينة ما يتعلق بالمدينة، لأن فيه نفعا لكلا البلدين. وقال بعض العلماء في هذه المسألة إنه يخرج زكاة المال في البلد الذي حال عليه الحول والمال فيه، سواء كان أكثر الحول أم أقله، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، أنه أن زكاة المال إذا كان المال في بلد وهو في بلد فإنه يخرجها في البلد الذي حال الحول عليه والمال فيه، سواء قلت المدة التي في هذا البلد أم طالت، سواء طالت المدة أم قصرت، وهذا هو الأقرب. يقول: لأن أطماع الفقراء إنما تتعلق غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه أو ما قاربه. ونقول أيضا للتعليل القول الثاني: لأن أطماع الفقراء تتعلق بالمال الذي حال عليه الحول. يقول: وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم، وهذا مبني على ما سبق من القاعدة أن زكاة المال تتبع المال وزكاة البدن تتبع، وزكاة الفطرة تتبع البدن، زكاة المال تتبع المال، في أي بلد المال فيه أخرجها أو أخرجه، وزكاة الفطرة أو زكاة الفطر تتبع البدن، ففي أي بلد حصل بدنك فيه أخرج الزكاة. يقول: ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض الزكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. يجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها قرب زمن الوجوب، يعني لا قرب زمن الوجوب بعدهم، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها. لكن المؤلف يقول لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار، وقوله المال الظاهر خرج بذلك الباطن، لأنه أمر خفي لا يعلم، لأن صاحب المال قد يجحد ما ندري لا نتمكن، فإذا أتى إلى مثل صاحب إنسان وقال أعطني زكاة، قال ليس المال، حيستطيع أن يقيم بينة على وجود المال عنده، ولو أقام بينة على هذا الرجل لم يستطع أن يقيم بينة على الآخر، يجلس يمر على كل العالم البلد فيه 1,000,000 شخص، كل شخص يقيم بينة، يقول هذا أمر متعذر أو متعسر. أما الأموال الظاهرة فهي ظاهرة، بينتها ظاهرة مشاهدة، إذن يبعث السعاة لقبض الأموال الظاهرة، وإنما كان لقبض الأموال الظاهرة لأن أطماع الفقراء تتعلق بها فهي مشاهدة، بخلاف الأموال الباطنة فهي أمر خفي لا يعلم، ولأن إقامة البينة على الأموال الظاهرة أمر متعذر أو متأسف. يقول رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني يجوز الإنسان أن يعجل زكاته لحولين، وقوله يجوز يجوز، هل التعبير بقوله يجوز لدفع قول من قال بعدم الجواز أو أنه على بابه وظاهره؟ انتبه، قل ويجوز يجوز، هل التعبير بالجواز هنا دفعا لقول من يقول بالمنع أو أنه على ظاهره؟ يعني الجواز ولا نقول باستحباب، نقول لا على باب، ولهذا المؤلف يقول ولا يستحب ولا يستحب، وإنما قال يجوز ولم يقل يستحب، خروجا من إيش؟ من الخلاف، خروجا من الخلاف. إذن قول المؤلف هنا يجوز، لم يعبر بالجواز، لم يعبر المؤلف رحمه الله بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، يعني فنقول فلا ينفي أن يكون مستحبا، بل نقول ينفي أن يكون مستحبا لأنه صرح في آخر شيء وقال ولا فهم يستحب. وإلا لو كان عبارة المؤلف ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل واقتصر على هذا لقلنا إن التعبير بالجواز، إن التعبير بالجواز دفع لقول من يقول بالمنع فلا ينفي أن يكون مستحبا، ولكن لما قال ويجوز ثم قال فيما بعد ولا يستحب دل ذلك على أن المراد بالجواز أنه على بابه وعلى ظاهره، يعني أنه أمر مستوي الطرفين. يقول ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني أن يتعجل الإنسان إخراج زكاته لسنتين فأقل. قال لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، يعني أخذ منه صدقة سنتين. فمثلا إنسان عنده مال ودعت الحاجة أو المصلحة أن يعجل زكاته، مثل رأى فقيرا في حاجة ماسة إلى قضاء دين، قضاء دين عليه 20,000 وزكاة هذا الرجل كل سنة 10,000، فقال أعطيه زكاة هذه السنة وزكاة السنة القادمة دفعا لحبسه أو إيذائه، هذا جائز. يقول نعم، لكن بشرط أيضا أن سيأتي ذكره في كلام المؤلف، وهو أن يكون المال قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. إذن يجوز تعجيل الزكاة بشرط، الشرط الأول أن يكون لحولين فأقل، والثاني أن يكون المال قد بلغ النصاب، فإن عجل زكاة مال لم يبلغ النصاب فلا يجوز، لأن هذا المخرج هل يسمى زكاة؟ لا يسمى زكاة. يقول رحمه الله ويعبده رواية مسلم فهي علي ومثلها، يعبده يعني يقويه رواية مسلم فهي علي ومثلها، ولكن هذه الرواية لا تعبده، لأن هذه الرواية لها معنى وما ساقه المؤلف من ما راه أبو عبيد له معنى آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهي علي ومثلها، يعني أنه عليه الصلاة والسلام تحملها، وذلك لما قيل إنه منع ابن جميل ومنع العباس ومنع من خال، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، حقيقة استشهاد بها هنا لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة لأن كلامنا الآن في تعجيل الزكاة، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحمل لزكاة الغير لا يسمى تعجيلا، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها، لأن العباس لما منع احتماء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضعف عليه المال المخرج، فقال فهي علي ومثلها. إذن قوله فهي علي ومثلها ليس من باب تعجيل الزكاة، وإنما هو من باب مضاعفة الغرم، من باب مضاعفة الغرم، واضح؟